طيب يا مصطفى أعطنا دليل أيضا من أدلة وجوب صلاة الجماعة كثيرة سواء من القرآن أو من السنة. نعم عماد. نعم ربعان. قلنا نقيم الصلوات وقام الراكعين غير غير هذا الدليل ذكرنا غير دليل ما ذكرنا الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم بس ما في دليل الجماعة. نعم نعم أي هم بالتحرير غيره. نعم شو. نعم ها إذا جئت فصلي مع الناس ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم غيره ها شو أين في تشبه بالنساء لا شك صلاة في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. وقال وجوب ها طيب قلنا هذا ها طيب قلنا هذا عطنا دليل ما قلنا. نعم هذا صلاة الجماعة والجماعة ها ها يوم يكشف عن ساق ويدعونا إلى السجود قيل الداعي للسجود الأذان. نعم صحيح. نعم ها أي أثقل الصلاة من صلاة العشاء وصلاة الفجر صحيح أقل الصلاة. نعم أي صلاة الجمعة هي قضة الصلاة فتشرف الأرض صحيح ها ها ما سمعت وركب الراكع. نعم قالوا لم نكن مصلين صحيح. نعم دون التوحيد يقول قول مصنف تلزم الرجال أليس الوجوب للسنية لأن وجوب الجماعة هو المشهور من المذهب المشهور مذهب عدم الوجوب هذا جانب آخر يدل على أنها السنة مؤكدة وله فعلها في بيته. لو قال وجوب معناه وله فعله في بيته تناقض. يقول صلاة جماعة فقط أم جماعة في المسجد؟ لا جماعة في المسجد في بيوت أذن الله ترفع ويذكر في اسم سبح بغدو رجال لا تلجوا جمع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب بسألك لو عندنا جماعة مثلا في البيت في 10 رجال وقالوا نبغى نصلي في البيت جماعة في صلاة يعني الواجب جماعة في البيوت في المساجد في بيوت الله عرفت في بيوت أذن الله أن ترفع. قل ما حكم من لا يقوم صلاة الجماعة بحجة أنه مسافر؟ كثير من الناس يظن أن صلاة الجماعة تسقط بالسفر وهذا خطأ. سيأتي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. السفر لا يسقط الجماعة أبدا يسقط الجمعة لو كان شخص في الطريق. أما المسافر يجب أن يصلي جماعة المسلم كان في تبوك وكان في وهو ذهب لتبوك وعاد من تبوك وذهب لمكة وعاد مكة يصلي جماعة بالصحابة رضي الله عنهم. حتى لما ناموا في الطريق هم مسافرون وطلعت عليهم الشمس وما يقضهم إلا حر الشمس صلوا أيضا جماعة. وليس هناك دليل واحد على أن المسافر تسقط عن صلاة الجماعة، بل ما أعرف أحد من العلماء ذكر هذا، بس انتشر بين الناس أن المسافر ما يصلي جماعة. يقول المصليات في الأماكن العامة كذا، هل يصلى فيها وتترك المساجد؟ لا، في المسجد، إلا إذا كان في الدائرة مسجد يصلى فيه الفروض الخمسة هذا مسجد، لكن مثلا يصلى فيه الظهر فقط لا. هل لأن المسلم يقول هل تسمع النداء؟ قال فأجب. يقول ما الفرق بين قول لا تصح الجماعة إلا بها وقول إنها فرض عين؟ لا تصح الجماعة إلا بها، لا تصح الصلاة بها، يعني شرط، مثل الوضوء، مثل ستر العورة، مثل استقبال القبلة، شرط. كذلك صلاة في الجماعة في المساجد شرط، وأما فرض عين يعني لو يعني يأثم لو لم يصليها جماعته. يقول هل يمكن أن يصلي في البيت صلاة جماعة بعد ثلث الليل لتطبيق السنة؟ هو جاوب قال سنة يعني آخر الليل، لكن صلاة الجماعة واجب فيصلي. يقول ما الفرق بين المصلى والمسجد؟ المصلى تصلي فيه بعض الصلوات مثل العصر المغرب ما في أحد، هذا المصلى. المسجد لا، اللي تقام فيه الصلوات الخمس. يقول حديث المسلم يوم فتح مكة لما دخل عليهم وقت الصلاة قال صلوا فإن قوم سفكون، حديث ضعيف. يقول هل لطالب العلم أن يأخذ القول الثاني في صلاة الجماعة أن فرض كفاية؟ إذا أحب طالب العلم أن يتصف بصفات المنافقين فهذا أمر عجيب. طالب العلم يتصف بصفات المؤمنين السباقين للخير، وليس يقتدي بأبي بن سلول وأهل الكفر والنفاق والشقاق والفجور. يقول كيف نقول وجوب الجماعة المسافر وهم يجمعون بين الصلاتين؟ ما في تناقض، يصلون جماعة ويجمعون، ما في تناقض، ربما من دون الله. ومن الناس ما يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، وقوله تعالى ومن الناس. يقول متى يبدأ قيام الليل ومتى ينتهي قيام الليل؟ بعد صلاة العشاء يبدأ إلى أذان الفجر. وما هي أفضل الأدعية؟ من أفضله ربنا تبدنا حسنة فرتي حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ادخلني الجنة، اللهم نجني من النار، ثم يدعو الإنسان بما يشاء. وما أفضل الأوقات؟ أفضلها آخر الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة بالنسبة للزمن، وما بين كل أذان وإقامة. يقول استثناء في قول خلع الإسلام إلا الذي فطرني وفي مضاح قافنا وغدو إلا رب العالمين، هل مستثنى منقطع؟ نعم مستثنى منقطع، ليس من جنس مستثنى منه. وما الحكمة من استثناء بهذا الأسلوب؟ ومع الله لا إله إلا الله، برا مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفسه لا إله إلا الله، إلا رب العالمين لا إله إلا الله، لأن ركني التوحيد نفي وإثبات. نقول كيف التعامل مع القريب الذي يكون عنده تعلق بالقبور والأولياء؟ النصيحة، تنصح مرة ومرة. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث حتى مات هو يدعو التوحيد. نعم. يقول مرد على من يقول الطواف حول القبر من دون تعظيم في مسألة فقهية مختلف فيها، بس إلى الشرك، ومن قال لا مختلف فيها؟ لو تأتي العمود هذا كل يوم بعد العصر تدور عليه 7 مرات ايش تقول؟ يجوز وسيلة للشرك. لا يجوز أن يطاف على بقعة في الأرض إلا الكعبة. أطهر بيتي للطائفين، ما في طواف اللي هناك. نعم. وهل محبة اللاعبين والممثلين منافية للتوحيد؟ المسلم يقول صاحب من أحب قوم حشر معهم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب قوم حشر معهم، قال أنس ففرحنا بهذا الحديث فرحا لم نفرح مثله قط، قال أنس فأنا أحب أبو بكر وعمر، ما قال ممثلين ولا لاعبين. شوف الهمة العالية، من يحب مبشرين بالجنة؟ الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق. يقول هل محبة الناس الأحياء مثل الزوجة يدخل في الشرك أو يقع في الترفية التوحيد؟ إذا كانت محبة عبادة، شو معنى محبة عبادة؟ لو قالت له زوجته مثلا اشرب الخمر، قال الله من حبي لك ما أعصيك أعطيني خمر أشرب، هذه حب محبة الشركية. فهمت؟ مثلا بيروح يصلي وقال لا تصلي، قالت له لا تصلي يجلس وفات الوقت وما صلى، هذه محبة شركية. قدم محاب الآخرين على محاب الأهين، قدم طاعتها طاعة الله. يا محمد، ما هو الذي يشرع عند الأذان من القول؟ عدة أشياء صح؟ يلا عطني، لا عطني البداية، أن يقول مثل ما قال المؤذن. أيوة. الحي على يقول تمام. الأمر الثاني أي. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول المستمع أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، كذا تقديم صحيح مسلم. طيب ثالث فرغ يقول الله رباي التامة. أيوة. وش بعد يا شيخ علي؟ لا لا في الأذان ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال مدى الله أكبر لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه التهم وصلاة. تمام. طيب وأيضا لو دعا يدعى هذا الفرق من الأذان يدعو دارها فالأذان يسير صحيح. طيب شلون يا محمد مصطفى؟ هو ذكر الفجر أنه يجوز الأذان قبل الوقت صح؟ ليه؟ الفجر الأول ليه نعم مش الدلع المشروعية إيه ما هو الدليل على مشروعية الأذان الأول؟ أيوة شو؟ ها؟ إيه وش الدليل؟ قال يرجع نائمكم ويقوم نائمكم ولا لا؟ كم تقريبا بين الأول والثاني؟ أقل من ساعة تقريبا. باب الدعاء إلى شاتل الله صح؟ ايش معنى الدعاء الى شهادة لا اله الا الله؟ يعني ها الدعوة للتوحيد. طيب الآية الأولى لماذا ساقها المصنف؟ لا قل هذه سبيلي. أن الدعوة للتوحيد منهج الأنبياء. الآية الثانية هو الحديث الثاني حديث ابن مسعود حديث ابن عباس أول موعظة التوحيد حديث سهل. هذا القتال أول ما يدعى للتوحيد صحيح. طيب أسألكم فرائض يلا طيب. أسألكم ما في درس فرائض؟ طيب أنا قلت بسألكم مراجعة يعني أيوه. طيب العصبة ولا لا؟ لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخ لأب تأخذ النص أيوة ابن أخ شقيق وأخ لأب ابن أخ شقيق يسبق صحيح أخ لأب يأخذ الباقي عصبة ايش معنى بالنفس يعني بالحالة ما يحتاج أحد يجي يعطيه باقي. طيب يا روز لذا أنت روز ولا روزي؟ روزي روزي. طيب عبد الله روزي لماذا سقط ابن أخ الشقيق؟ لأن ها لأن إيش صح الجواب أيوة لأنه أبعد درجة أيوة. وأخ الأب أقرب درجة تمام. لو هلك هالك عن عم شقيق وعم الأب يأخذ الباقي كل ما صحيح ها طيب ما يخوش ليه ها ولا نترجم في درجة. نعم يا محمد لا ها القوة أيوة قوة أب أم أقوى من أب صحيح. طيب لو هلك هلك عن عم وأبوها ابن ها ها إيه ليه ها لأن إيش ها إيش إيش نسميها نعم شيخ محمد جهة تمام. طيب بسألك يا شيخ أعطني مثال على درجة مختلفة وقدمنا الأقرب ها يوسف البنت أصلا ما هي عصبة. نعم محمد أخ وابن أخ هذا درجة إيه يعني درجة. طيب مصطفى أعطنا جهة أيوة ابن وعم أعطنا درجة وجهة وقوة مع أنه ما تأثر أصلا، اللي أثر الجهة وكفاية بس عشان بس تمرين عقلي. إذن لا ما يمكن تجمع. أعطنا الثلاث، جهة ودرجة وقوة. لا إيه، أنا أبغاك تعطيني مثال نعطي الأول لأنها أقرب جهة وأقرب درجة وأقوى. لا ها؟ لا ها؟ لا ها؟ ها؟ أب لا بس ما في درجة في الأب بس، يعني قصدك إذا كان قصدك الجد يعني ما لا لا لا مش علي لا طبعا شقيق صح، بس عطنا واحد ثاني جهة ثانية. أي الدرجة القوة احنا قلنا لكم ما يمكن إلا في ثنتين صح، اللي هو مثل ما قال الناظم والأخ والعم لأم وأبي أولى المدل بشطر النسب. حنا نأخذ عندنا معدل الأخ وعم، يعني عندنا أخ شقيق وابن عم لأب، أخ شقيق جهة وأيضا ما في درجة وقوة شقيق، ابن أخ لأب عم ابن عم لأب درجة أنزل القوة ضعيفة بس أب، والجهة متأخرة للعموم. واضح؟ يقول ما هو ضابط المحبة؟ ضابط المحبة هي محبة التأله والتعظيم للشخص، هذه يعني من حبه للشخص يأتي واركع له ويأتي واستدله، يعني هذه محبة شركية.